الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، في أحد الأيام منذ فترة من الزمن طلبت مني واحدة من الطالبات استشارة حول قضايا أو مسائل دعوية، وكانت الاستشارة تدور حول كيف تنتج دعويا وكيف يكون لهذا الناتج ثمرة. وأخذت أعطيت معها قليلا، وإذا بهذه الفتاة تجيد استخدام الأنترنت أو تجيد التعامل مع الأنترنت بشكل إيجابي حيوي فعال، فوجهت هذه الطالبة إلى أن تستفيد من هذا أو من هذه التقنية استفادة دعوية، وستكون النتائج جدا رائعة ربما لا تتصورها هذه الأخت. بدأ العمل. أول قضية بدأت بها هذه الأخت أنها ضمت لها فريق من زميلاتها في ذات الكلية. هذا الفريق يتكون من 4 طالبات معها، ثم بدأنا العمل. العمل يدور حول ماذا؟ حول تكوين قاعدة معلومات دعوية باللغة الإنجليزية. بعض الطالبات لا يجدن اللغة الإنجليزية، فاضطررنا حرصا منهن على أن تكون العملية مثمرة وبطريقة فعالة على أخذ دروس أو كورسات في اللغة الإنجليزية. بعد ما يعني انتهى العمل من في المرحلة الأولى التي تمحورت حول تكوين قاعدة معلومات، قاعدة المعلومات التي تكونت هي عبارة عن جمع أكبر قدر ممكن من الأشرطة الإلكترونية والسيديات الإلكترونية والكتيبات والمطويات، وكلها تتمحور في الجهاز أو جهاز الكمبيوتر. ثم بعد ذلك التعامل في المرحلة الثانية، التعامل مع مجموعة من الشركات التي تبيع البريد الإلكتروني، ويتمحور هذا الجانب حول شراء كم هائل من البريد الإلكتروني من هذه الشركات، واقترحت أن يكون أن لا يزيد العدد عن 500,000 بريد. ثم المرحلة الثالثة هي كتابة رسائل جميلة للدعوة وللتعريف بالإسلام، تصاغ صياغة رائعة جدا، ويشرف عليها إنسان متخصص في اللغة الإنجليزية بل وأديب في اللغة الإنجليزية، ثم ترسل لهذا العدد الكبير جدا من الإيميلات. ثم بعد ذلك يتم الاستقبال، أي استقبال هذه الرسائل أو الرسائل العائدة أو ردات الأفعال. طبعا ردات الأفعال لا محالة، سيكون هناك من يتجاوب تجاوب إيجابي، سيتجاوب شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص تجاوب سلبي، البعض سيغفل النظر عن هذه الرسالة وهكذا. فطبعا الإيجابي يتعامل معه بطريقة، السلبي السيء بطريقة أخرى، السلبي اللي غاية في السوء يهمل ويترك. وبدأ العمل من قبل هؤلاء الأخوات، وكانت النتائج فعلا غير متصورة، يعني أعداد كبيرة جدا من هؤلاء يطلبون المزيد والمزيد عن الإسلام، فترسل لهم الكتيبات بطريقة مرتبة ومنظمة، بل وطريقة تتابعية تسلسلية، بمعنى أن لا يأتي هذا الشريط قبل هذا الشريط أو هذا الكتيب قبل هذا الكتيب، حتى تكون التركيبة المعلوماتية في الذهن تركيبة مناسبة، وبالتالي تكون ردات الأفعال ردات مناسبة، والناتج هو الإسلام المتتابع لمجموعات وليس لأفراد من قبل هؤلاء. طبعا هؤلاء الطالبات في بيوت، يعملن في بيوتهن، ويسلم أعداد كبيرة من الناس في دول تتحدث اللغة الإنجليزية، وتكون النتيجة أن هؤلاء يدلون أو تدلهم هذه الأخت وتبين لهم أن عليها أن يتجهون إلى أقرب مركز إسلامي في المدينة أو الدولة أو القرية أو المكان الذي يعيشون فيه، وتكون النتيجة أن يكون هناك فعلا تجاوب عجيب جدا من قبل هؤلاء. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. فلنسر يا صحب رفقا، إنما نحن